أعوذ السميع العليم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نعين، وصلى الله على محمد والطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد. قال: الطائفة السادسة رد في الإراع إلى حاد من أصحاب الأئمة بدون إعطاء ضابطة كلية للإرجاع. كان الكلام في الروايات التي ادعي دلالتها على حجية خبر الواحد. الأستاذ الشهيد قدس سره الشريف صار بصدد استعراض تلك الروايات ليرى أنه هل تدل حجية خبر الواحد جميعا أو لا تدل. كان الكلام في الروايات التي ادعي دلالتها على حجية خبر الواحد. الأستاذ الشهيد قدس سره الشريف صار بصدد استعراض تلك الروايات ليرى أنه هل تدل حجية خبر الواحد جميعا أو لا تدل، حتى يتضح بأنه هل عندنا تواتر في الروايات الدالة على حجية خبر الواحد أو لا يوجد عندنا مثل هذا التواتر. وصلنا إلى الطائفة السادسة، وهي الطائفة التي أرجعت إلى أشخاص معينين بنحو القضية الخارجية، كما لو أرجعت إلى عبد العظيم ابن عبد الله الحسني أو فعليك بهذا الجالس ونحو ذلك من الإرجاعات. إلا أنه هل هذه الروايات التي فيها إرجاع إلى أشخاص معينين في الخارج هل تدل على حجية خبر الثقة أو لا تدل؟ من الواضح أنها لا تدل. لماذا؟ لعله هناك خصوصية في هؤلاء الذين أرجع إليهم. نحن في الحجية التعبدية ماذا نريد؟ في الحجية التعبدية نريد هذه الجهة، وهو أننا إذا احتملنا الكذب الحجية التعبدية ماذا تقول؟ لا تعتني باحتمال الكذب. إذا احتملنا أن فلان الراوي الناقل كذب علينا الحجية التعبدية تقول ماذا؟ لا تعتني بهذا الاحتمال. نحن نريد من الحجية هذا المعنى. لعل الإمام سلام الله عليه عندما أرجع إلى عبد العظيم الحسني كان عالما بأن عبد العظيم عليه أفضل الصلاة والسلام ماذا؟ لا يتعمد الكذب. إذن هل يثبت لنا الحجية التعبدية؟ لا يثبت لنا الحجية التعبدية. إذن الإرجاع إلى آحاد الأصحاب بلا ذكر منشأ الرجوع، لماذا أنه أرجع الإمام إلى هذا؟ لم يعطنا ضابطة. لو كان يبين الضابطة لكنا نعتمد على الضابطة. يعني كان يقول فاسأل عنه عبد العظيم ابن عبد الله الحسني واقرأه مني السلام لأنه ثقته. لو يبين الضابط كنا نقول إذن الرجوع إلى عبد العظيم الحسني لأي جهة؟ لوثاقته. فكلما أحرزنا الوثاقة في شخص يجوز الرجوع إليها أو لا يجوز الرجوع إليه؟ نعم. ولكنه الروايات روايات الإرجاع لم تذكر لنا ضابطا في المقام حتى يمكن أن يكون الدليل في المسألة. من قبيل نحن عندما يقول إذا شككت في الثانية والثالثة الإمام سلام الله عليه يقول ماذا؟ أعد أعد. طب نحن ماذا نستفيد؟ إذا كان الشك في الثانية والثالثة الصلاة باطلة، إذا كان الشك بين الأولى والثانية عفوا في الأولى والثانية الصلاة باطلة، إذا كان الشك بين الأولى والثانية والثالثة الصلاة باطلة. ها؟ من أين؟ السائل قال شككت بين الأولى والثانية، قال الإمام ماذا؟ أعد. وإذا شككت بين الأولى والثالثة أعد له لا أعيد؟ لا أعلم، يعني من هذا لا يبين، من الحكم الأول لا يبين. أما إذا قال إذا شككت بين الأولى والثانية أعد لأنها ثنائية، ماذا أستفيد؟ استفيد ان الشك كلما وقع بين الاولى وغير الاولى فالصلاة ماذا؟ باطل. لا تشرب الخمر. لماذا؟ لانه مسكر. وانا استكشف انه هذا الحكم ليس مختصا بالخمر، بل لو كان في الفقاء ايضا لا تشرب. فلهذا قلنا فيما سبق ان العلة قد توسع وقد تضيق. في المقام ايضا كذلك الارجاع موجود، ولكن لم يعطنا ضابطة كلية حتى يمكن ان نستفيد من تلك الضابطة في الارجاع. قال الطائفة السادسة: ما ورد في الارجاع الى احد من اصحاب الائمة بدون اعطاء ضابطة كلية للارجاع من قبيل ارجاع الامام الى زرارة بقوله: اذا اردت حديثا فعليك بهذا الجالس، أو قول الإمام الهادي عليه السلام: فاسأل عنه عبد العظيم بن عبد الله الحسني، سأل سؤال قال عنه عبد الله بن عبد العظيم بن عبد الله الحسني، فاسأل عن ذلك السؤال فلان وقرأه مني السلام. وروايات الإرجاء التي هي من هذا القبيل لما كانت غير متضمنة للضابطة الكلية فلا يمكن إثبات حجية خبر الثقة بها مطلقا. نعم، إذا كان الشخص من مستعبد الغيم بن عبد الله الحسن يمكن أن نفرق بينهما، وإن كان تشخيص صورة وهي مشكل، نحن من أين نشخص أن هذا بمستوى عبد العظيم بن عبد الحسني أو ليس بمستوى؟ من حيث الثبوت لا أتكلم في مقام الثبوت، لو علمنا أن هذا مثل ذاك نقول الحيثية واحدة، إذن يمكن رجعه إليه. فلا يمكن إثبات حجية خبثقة بها مطلقا حتى في حالة احتمال تعمد الكذب، إذ من الممكن أن يكون إرجاع الإمام بنفسه معبرا عن ثقة الإمام ويقينه بعدم تعمد الكذب، ما دام الإرجاع إرجاعا شخصيا غير الطائفة السابعة. وردت عندنا روايات كثيرة أن الإنسان لا ينبغي له إذا سمع رواية منسوب إلى أئمة البيت ولم تنسجم مع متبنياته وذوقه ينبغي أن لا يردها مباشرة. هذه الروايات هواي فيها مرض، هواي فيها مرض. أنت واجدين أنه كثير من الأشخاص عندما تنقل له تقول قال الصادق، يقول يا أخي هذا ما ينسع الذوق، تعيب الإمام الصادق يقول هالشيء. هذه الرواية أساسا يا أخي ما تنسجم مع القواعد، ما تنسج خلاص، إذا ترمي بها أرضها. عندنا روايات وردت منه: إذا وردت عليكم رواية ولم تنسجم مع متنياتكم مع أذواقكم مع الأول الذي أنتم بنيتموها، ما هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، هاي المتنيات اللي هي علوم أنتم سميها علوم، مباشرة لا تردوا الرواية، لا تقولوا أن الإمام الصادق لذلك، لا أقل ردوا إلها إلينا ويقولوا لا نعلم ما هو المراد منها، هم أعلموا بما قالوا. أنت تدون بأنه بعض الأحيان إذا أكفت شخص مولون محترم عالم في المجتمع لو نسبت إليه فالكلمة غير صحيحة، أنت لا تقول لا يقول هكذا، تقول وأعلم بما قال، عندما قال هذا المطلب ما هو مراده. أم قلفت قضية هو لطيفة. الكندي من فلاسفة ولعل الفلسفة بدأت به، هسه فيلسوف أو لا أحسن بين الفلاسفة بين محققين في تاريخ الفلسفة، المهم كان مشغول مدة بكتابة متناقضات القرآن، أن القرآن فيه تناقضات كثيرة. من تلاميذ الكندي كان يراود أحد الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، الآن راح من بالي. أيام سأل الإمام سلام الله عليه ذاك التلميذ، قال أستاذك مشغول بماذا؟ قال مشغول بكتابة متناقضات القرآن. قال قل له، لا تقول له منه، ولكن قل له، تحتمل أن القائل أراد معنى لا تفهمه. أنت فالظهور استهمت أنت، يحتمل أن القائل وهو الله سبحانه وتعالى يريد معنى لم يصل إلى ذهنك. هذا محتمل، محتمل، ما أقول يقينا، محتمل. يقول القائل، يقول التلميذ: فنقلت إليه هذا المطلب فرمى بكتبه في الماء. ذاك اللي كتبه بعد رماه في الماء. ليش؟ لأنه وهي المنطقي، هذا وهي عقلي، وهو أنه رب العالمين هو المتحدث. فإذا كان هو المتحدث هو يحتمل يقول: طب أنا ماذا ألتفت إليه؟ وإذا ما ألتفت إليه كيف ألت إليه السلام؟ وأئمة أهل البيت كما ورد في ذاك، كما أن كلام الإمام، كلام الإمام هو إمام الكلام، دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوقين. إذن إذا كان هذا الاحتمال وارد، إذن فالرواية إحنا ما عجبتنا مباشرة لا نرمي بها عرض الحائط. تشايفين هاي الروايات اللي تنفي فلسفة العرفان، هواي من هذا من الخط الفقهي والأصولي يقول هاي الروايات اخترعها لها العرفاء، اخترعها لنا العرفاء إنه يريدون يثبتون مطالبهم، فجاءون بهذه الرواية. المهم هذه الروايات ممونا تنشيرنا هذه القضية، وهي أنه إذا سمعتم حديثا لا ينسجم مع مبانيكم فلا تردوا. تذم أولئك الذين يردون الأحاديث بمجرد عدم المطابقة لأذواقهم واستحساناتهم. كيفية الاستدلال بهذه الروايات؟ يقول: كيفية الاستدلال أن الذم على الطرح لا يكون صحيحا إلا إذا كانت هذه الروايات ماذا؟ خب إذا لم تكن حجة لا نحتاج إلى أن نذم من يطرحه، وليست بحجة. خب نذم من يطرحه، لا نذم من يطرحه. اطرح ما ليس بحجة مذموم أو ليس بمذموم؟ ليس بمذموم. من يطرح ما ليس بحجة ليس بمذموم، بعد لماذا تذم؟ إذن لأن هذه الروايات حجة، فطرحها يكون ماذا؟ مذموما عند الإمام. السيد الشهيد رحمه الله تعالى عليه يقول: لا، لا ملازمة. الإمام سلام الله عليه بصدد بيان نقطة أخرى، مو بصدد بيان الحجية وعجية، بصدد بيان أنهم لا تجعلون أنفسكم ميزان الأولين والآخرين. أخر شايفين أنتم بعض الناس يجعل من نفسه هو الميزان في الصحة والخطأ، هو مو علمه، مو علم الفقه، هو كل معلوماته يعتبرها ماذا؟ صحيحة. خالفه يعتبره ماذا؟ كافر، فاجر، فاسق، إلى ما شاء الله. طبعا هذه خصلة في الإنسان أن يربي الإنسان عليها. أنتم شايفين بأنه إحنا كثير من الأشياء نسميها حسنة، وكثير من الأشياء نسميها ماذا؟ قبيحة. رائحة، الآن أنت تشم رائحة تشمئز منها، ورائحة ماذا؟ تذوقها. رائحة تذوقه أم لا؟ رائحة النتن تستذوقه أم تشمئز منه؟ ها؟ عند ذلك يرد عليك ترد توجه مباشرة هذا الخلق. الله سبحانه وتعالى ما هي الحكمة في خلق هذا النتن؟ ها؟ كأن العالم كله مخلوق لفلان، وبضأكم موجودات أخرى أساسا تستذوق ماذا؟ أكو حيوان تستذوق هذه الرائحة النتنة أو تستذوق؟ ها؟ أساسا تعيش في تلك الرائحة. قل ليش أنت الميزان؟ هي الميزان، هي تستطيع أن تجيب عليك تقول هذه الرائحة التي تستذوقها هي النتنة. الله أكبر، لماذا خلق تلك الرائحة؟ ومن قال أنك الميزان في العالم حتى تقول أن ذا حسن وذاك قبيح؟ كثير من الأمور الحسنة والقبيحة منشأها من أين؟ أنك تعتبر نفسك أنت الميزان في العالم. والقرآن لا يقول أنت الميزان في العالم، يقول: وفضلناه على شنو؟ على جميع من خلقه، وفضلناهم على كثير ممن خلقه. مو على الجميع، أنت هماتين، أنت مو أفضل الموجودات. إذا لم تكن أفضل الموجودات مولانا، إذن يمكن أنه هناك أشياء بالنسبة إليك قبيحة، ولكن بالنسبة إلى موجودات أخرى ماذا؟ حسنة. إذن لا معنى لأن تقول لماذا خلقها. من هنا عن مسألة الشرور ومسألة القبائح و و و و يتضح لكم أنه جوابها هو يصير واضح بعد. لماذا؟ لأن هذه القبائح مو قبائح مطلقة، وإنما هي قبائح ماذا؟ نسبية، وإلا في ذاته حسن لو قبيح. ها؟ في ذاته حسن، ولكن عندما تقيس أحدهما إلى الآخر شي يصير؟ حسن قبيح، حسن قبيح. السلام عليكم. إذن من هنا يتضح لكم بأن القبح ليس أمرا مطلقا. الروايات تشير، هذاك دا أقول الحسن والقبحين في مجال العقل العملي، عندنا في مجال العقل النظري الروايات تريد أن تقول لا تجعل نفسك ميزانا لكل ما يطرح عليك حتى تقول هذا صحيح وذاك ماذا خطأ، وأي علاقة بأنه حجة أو ليس حجة. الرواية تذم هذه الخصلة في الإنسان، أنه إذا عرض عليه شيء ولا ينسجم مع مباني العقل النظري لا يرفض ذلك الشيء، وإنما لابد أن يكون متزن يرجع علمه إلى أهله. وهذا أين من الحجية التعبدية في خبر الواحد أو عدم الحجية التعبدية. فلهذا قال الطائفة السابعة ما دل على ذم من يطرح ما يسمعه من حديث بمجرد عدم قبول طبع ذلك السامع للحديث، من قبيل قوله عليهم أفضل الصلاة والسلام وأسوأهم عندي حالا وأمقتهم الذي يسمع الحديث ينسب إلينا. يقال له بأنه يا أبا وردت رواية تقول نحن هو وهو نحن ونحن نحن وهو هو، هذه رواية منسوبة إلى أئمة أهل البيت. تجد يأتي جملة من العلماء يقول وما هذه المناكير، ما هي هذه المنكرات التي تنسبها إلى أهل البيت؟ آخر كيف يمكن لأئمة أهل البيت أن يقولوا نحن هو، مراد هو من هو الله سبحانه وتعالى، وهو نحن ونحن نحن وهو هو، هذا غير معقول أصلا. ولكن ونسي كأنه ما ورد من الصادر من الناحية المقدسة في الزيارة في الدعاء الرجبي تقرأه في كل يوم من رجب لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك. خب هذا ورد عنهم أيضا. خب هذه أكفد نفي أكفد إثبات، هذا النفي عرفنا، هذا الإثبات عرفنا، إلا أنهم عبادك لا فرق بينك وبينها. شو يا جهة اللي تقول أنت هو هو هو أنت يا جهة هذه؟ إذن تبين أكفد روايات بهذا المبنى. إذن بمجرد أن لا ينسجم مع المبنى مع ما تعلمته في الفلسفة، هذا مو معنى أنه لابد ماذا أن ترد الحديث. يقول وأنقتهم الذي يسمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنا فلم يقبله، اشمأز منه وجحده وكفر من دان به. عجيب الرواية. كنت تجدون بأنه كثير من الفقهاء قد كفروا العرفاء. ليش؟ لأنه العرفاء قالوا يابا عندنا هاي الروايات ومضمونها هذا المعنى. كفروهم أم لم يكفروهم؟ حكموا بحلية دمهم أم لا؟ حكموا بحلية دمهم. الإمام سلام الله عليه يقول وكفر من دان به وهو لا يدري لعل الحديث من عندنا خرج وإلينا أسلم. هذه في رواية أبان بن تغلب، الإخوة يتذكرون الرواية عندما يقول كنا في العراق قلنا ذاك الشخص قال بأنه إذا كان كذا فعشرة من الإبل، إذا كان الإصبع الثاني فعشرين من الإبل، إذا كان الإصبع الثالث ماذا فثلاثين من الإبل، إذا كان الإصبع الرابع فرجعت إلى العشرين. يقول أبان كنا نقول أن الذي يأتي به شيطان، إن الذي أتانا به شيطان، إلى أن لقى الإمام الصادق سلام الله عليه قال يا أبان أخذتني بالقياس، إن دين الله لو قيس لمحق الدين. مثلا يا أبان كيف تطبق العقل على مثل هذه الأحكام؟ هذا الحديث صدر منا ومن رسول الله، ولكن أنت طبقت على قواعدك العقلية فوجدت أنه ماذا غير صحيح. والجواب أنه استحق الذم على الاعتماد على الذوق. لماذا يستحق الذم؟ لأنه اعتمد على ذوقه في فهم الأحاديث والرأي في طرح الرواية بدون تتبع، وبدون إعمال للموازين وعلى التسرع بالنفي والإنكار. إذن مع أن مجرد عدم الحجية لا يسوغ الإنكار والتكفير، من الواضح إذا لم يكن شيء حجة يعني غير معقول، لا لعله ليس بحجة ولكنه ثابت في الواقع وليس ثابت في الواقع، ثابت في الواقع. إذن هذه الروايات تريد أن تقول أن هذا الذم إنما هو على الطارح للروايات بلا تتبع وبلا إعمال للموازين، وهذه مسألة ومسألة الحجية التعبدية لخبر الواحد ماذا؟ مسألة أخرى. فهذه الطائفة من الروايات أيضا لا تدل على حجية خبر الواحد. الطائفة الثامنة، وردت عندنا روايات كثيرة في باب التعارض تقول إذا تعارض الخبران فما هي المرجحات؟ قرأتم في محله أن المرجحات المشهورة بين علمائنا على قسمين، مرجح الكتاب ومرجح مخالفة العامة. انظروا إلى الحديثين، فإن كان أحدهما موافقا للكتاب فخذوا به واضربوا الآخر بعرض الحائط، وإن كان كلاهما موافق فانظروا، إن كان أحدهما مخالفا للعامة فخذوا به واطرحوا ماذا؟ الآخر. التفتوا جيدا. يقول المستدل قبع الروايات المتعارضة آحاد لو قطعية الصدور، آحاد، ولو لم تكن كلتاهما حجة لما احتجنا إلى المرجحات من الكتاب أو مخالفة العام. إذن هذه الروايات ليس مدلولها المطابقي الحجية، ولكن فيها ماذا؟ الحجية أمر مفروغ عنه، يعني بعد أن فرضت الحجية في الروايتين المتعارضتين الآن السائل يسأل ماذا أفعل؟ هذا معناه ماذا؟ أن الروايتين المتعارضتين كلتاهما حجة. طب هل يمكن أن يوجد عندنا روايتان متعارضتان قطعيتا الصدور؟ لو كلتاهما لابد أن تكون إحداهما، لا أقل إحداهما لابد أن تكون ماذا؟ ظنية الصدور. إذن هذه الروايات تشمل أخبار الأحاد أو لا تشمل أخبار الأحاد؟ نعم تشمل. تدل على الحجية المفروغ عنها أو لا تدل؟ نعم تدل. والجواب يقول السيد الشهيد، ومن قال لكم بأن الروايات القطعية لا تتعارف؟ يعقل أن توجد عندنا روايتان قطعيتا السند ولكن دلالتهما مو قطعية، دلالتهما ظنية، تتعارضان ماذا؟ في الدلالة. إذن يعقل أن نتصور أن الدلالة ظنية وأن السند ماذا؟ قطعي، ويقع التعارض بينهما. نحتاج إلى المرجحات أو لا نحتاج إلى المرجحات؟ نحتاج إلى المرجحات. إذن أيضا لا يتم عندنا حجية خبر السند. ما أدري واضحة هذه النقطة أم لا؟ شوفوا المستدل يقول عندنا طائفتان من الروايات متعارضتان، الروايات فرضت حجيتهما ثم قالت المرجح إما الكتاب أو مخالفة العامة. ثم يقول هذه الروايات المتعارضة قطعية أم أحاد؟ سيد الشهيد يقول ومن قال لكم لعلها قطعية الصدق؟ ممكن أو غير ممكن؟ ممكن. إذن لا تدل على المفروغية من الحجية التعبدية لخبر الواحد، فلعل الروايتين المتعارضتين قطعيتين من حيث السند ولكن ظنيتين من حيث الدلالة، فيقع التعارض بين الدلالتين. فإلى أين نرجح؟ وبعبارة أخرى هذه المرجحات مرجحات السند لو مرجحات الدلالة؟ مرجحات الدلالة. إذن يعقل أن يكون كلا الخبرين ماذا؟ قطعي الصدور. إذن لا يفترض في هذين الروايتين لكي يصح التعارض لابد أن نفرض أنهما ماذا؟ ظنيي الصدور، ظنيي السند. الطائفة الثامنة، ما ورد في الخبرين المتعارضين من الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة. يقول المستدل فلولا أن خبر الواحد حجة لما كان هناك معنى لفرض التعارض بين الخبرين وإعمال المرجحات بين الخبرين. إلا أن السيد الشهيد يقول: ونلاحظ أن دليل الترجيح هذا يناسب الحديثين القطعيين صدورا، ولكن إذا تعارضا في الدلالة إذن فلا يتوقف تعقل التعارض على افتراض الحجية التعبدية للخبرين. لا مجاري، لا أبدا أبدا مجاري من أين الخبرين؟ أساسا ليست الروايات بصدد البيان من هذه الجهة، لأنها بصدد البيان من جهة أنه ماذا نفعل بعد التعارض. أما المتعارضان قطعيان أو غير قطعيان أو غير قطعيين، بعد لا إشارة إلى تلك الجهة، بل نكتة جيدة ولكنه ليست بصدد البيان من تلك الجهة. الطائفة التاسعة: ما ورد في الخبرين المتعارضين من الترجيح بالأوثقية هو المناسب. هاي الطائفة من الطوائف الجيدة. يقول: إذا تعارضت روايتان عندنا في بعض المرجحات، ماذا؟ أن ترجح هذا المرجح سندي مو مرجح دلالي، أحدهما أوثق من الآخر. إذا كان قطعيين يعقل أن يكون أحدهما أوثق من الآخر؟ إذن هذا يتم أين؟ في الخبرين غير القطعيين. وهذا معناه أن الخبرين الموثوقين حجة أو ليس بحجة؟ ثبتت الحجية. واضح المطلب؟ إذن هذه الطائفة من الروايات من الطوائف التي يمكن أن تكون دليل على حجية خبر الواحد، ولكن هذه الطائفة من الروايات لا تتعدى إلا ماذا؟ ثلاث أربع روايات خبر واحد، لو مو خبر واحد، خبر واحد. وهل يمكن الاستدلال بخبر الواحد على حجية خبر الواحد؟ إذن لا يمكن الاستدلال بهذه الطائفة. دلالتها جيدة ولكن سندها قطعي لو ظني. إذن يلزم المحذور المتقدم، وهو الاستدلال بخبر الواحد على حجية خبر الواحد، وهو غير معقول. واضح المطلب؟ قال: الطائفة التاسعة: ما ورد في الخبرين المتعارضين من الترجيح بالأوثقية ونحوها، يعني من هذه الصفات التي ترتبط بالسند، يعني بالترجيح السندي للترجيح الدلالي، من الصفات الدخيلة في زيادة قيمة الخبر وقوة الظن بصدور الخبر وتقريب الاستدلال كما تقدم في الطائفة السابقة. ولا يمكن، فلا تقوله وهنا الإشكال الذي أشكلناه على الطائفة الثامنة لا يأتي أين؟ في الطائفة التاسعة. ولا يمكن هنا حمل هذا الدليل على الحديثين القطعيين. لماذا؟ لأن الأوثقية لا أثر لها فيهما، أي في الحديثين القطعيين، ما دام كل منهما مقطوع الصدور. بلي بعد الضابط متقدم ذكره السيد الشهيد باعتبار أنه لا يمكن الاستدلال على حجية خبر الواحد، ماذا؟ بخبر الواحد. إن استطعت أن تجعل هذه الطائفة مطمئنة الصدور استدل بها، يعني بعد أنت والضابط تقدر تجعل هذه الطائفة مطمئنة الصدور أو لا تستطيع؟ إن استطعت استدل بها، فلا، لأنه يكون استدلال بالإطمئنان على الظن. أما إن لم تستطع أن تثبت أنها مطمئنة الصدور، يكون الاستدلال بالظن على الظن، وهو غير حجة. الطائفة العاشرة، هذه الطائفة العاشرة فرقها عن الطائفة السادسة في جهة واشتراكها في جهة. في الطائفة السادسة كان هناك إرجاع بلا تعليل، وفي الطائفة العاشرة أكو إرجاع مع التعليل. إذن تكون مفيدة أو لا تكون مفيدة؟ تكون مفيدة. يسأل السائل: يا ابن رسول الله، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني؟ فقال عليه السلام: نعم ثقة. هذا السائل ده يسأل عن حجية الثقة، لو ده يسأل عن صغرى هذه الكبرى؟ يسأل عن الصغرى، ده يسأل أنه فلان ثقة أو مو ثقة، يعني الكبرى ما هي؟ الكبرى مفروغ عنها، وهو أن الثقة حجة، ولكن لا أعلم يونس بن عبد الرحمن ثقة أو ليس بثقة. وبعبارة أخرى قياس من الشكل الأول، الكبرى معلومة، يعني في ذهن السامع، في ذهن السائل، الثقة حجة. ولكن ده يسأل عن ماذا؟ عن تشخيص الصورة. أفيونس بن عبد الرحمن ثقة حتى ينطبق عليه وكل ثقة حجة أو ليس كذلك؟ الإمام يقول له ماذا؟ يقول نعم. خب هنا قد يقال، التفتوا جيدا، قد يقال أن هذه الكبرى مركوزة في ذهن السائل ولم يصرح بها المعصوم. المعصوم بين الكبرى لو مركوزة في ذهن السائل، مركوزة في ذهن السائل. نقول ولو لم يكن هذا الارتكاب صحيحا كان على الإمام ماذا؟ أن ينبه. وحيث أنه لم ينبه على ذلك إذن أقره على الارتكاز، وحيث أنه أقره الإقرار يكون ماذا؟ التقرير يكون حجة، لأنه فعل المعصوم، قول المعصوم، تقرير المعصوم. ولكن هذه الروايات أيضا إذا نظرت إليها أيضا ماذا؟ فيها مشكلة الطائفة التاسعة، وهي أخبار أحاد أيضا. أخبار قطعية هذه لو أخبار أحاد، أخبار أحاد، فهل يمكن أن يستدل بها على حجية خبر الواحد؟ لا يمكن، ففيها نفس المشكلة. حتى الإخوة إن شاء الله يتأملون جيدا حتى يفهمون الخلط الواقع في كلمات الأصوليين إلى أي حد، أنهم يستدلون بمثل هذه الروايات على حجية ماذا؟ خبر الواحد، لعلهم في ارتكازهم أن هذه الروايات مطمئنة الصدور، ولكن لم يبينوا لنا كيف أنها مطمئنة الصدور مع أنها خبر الواحد. إذن هذه الطائفة العاشرة وإن دلت على الإرجاع المعلل، طبعا كلها لا يوجد فيها تعليل مفيد في كل الموارد، لأن بعضها معلل بتعليل خاص لا يمكن أن نفهمه في موارد أخرى، ولكن بعضها مثل هذه الرواية التعليل فيها بنحو يمكن أن ماذا؟ أن نسريه إلى موارد أخرى، يعني إلى كل ثقتين. ولكنها روايات آحاد أيضا لا يمكن الاستدلال بها على حجية خبر الواحد. قال الطائفة العاشرة ما دل بشكل وآخر على الإرجاع إلى كلي الثقة لا إلى أشخاص معينين، يعني القضية قضية خارجية لو قضية حقيقية قضية حقيقية، كل إما ابتداء وإما تعليلا للإرجاع إلى أشخاص معينين على نحو يفهم منه الضابط الكلي. هذه إشارة إلى ماذا؟ إلى سنخين، إلى طائفتين من الروايات، روايات ذكرت التعليل مباشرة ابتداء، وروايات من قبيل رواية ماذا؟ أفيونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ عنه معالم ديني قال نعم. ملتفتين؟ فلهذا السيد الشهيد سينقل روايتين، وهذه الطائفة هي أحسن ما في هذا الباب، ولكن مبتلات بأي إشكال؟ بإشكال أنها أخبار آحاد ولا يمكن الاستدلال بخبر الواحد. هسه نقول بأنه هذه الروايات على قسمين، قسم أنه قالت ثقاتنا هاي ما نقدر نسريه، وقسم قال ثقة تتمسك بإطلاقه. لا متعين من الإمام، لا ده يسأل السائل، ما شخص الإمام، السائل ده يسأل هذا مصداق الثقة لو مو مصداق الثقة. لو الإمام قال كان يقول له يونس بن عبد الرحمن ثقة، هذا يصير من قبيل الإرجاع الشخصي. لا، ده يسأل فلان ثقة لو مو ثقة، يقول له الإمام ثقة. بلي هل يولد ضم روايتين الى روايتين اربع يسوي لنا تواتر؟ هم بعد مشكله. لا اي بلد اقول احسنتم بعدها ما يسوي، لانه هذول مستفيدين التواتر من 170 روايه، مو مستفيدين التواتر من 5 روايات، مو مستفيدين التواتر من 10 روايات. واحنا انت هذول كل انتج مع ما يتجاوز انت 7 روايات. السيد الشهيد يقول كلها نجمعها حتى مع كل التحليلات وكل التسامحات ما تتجاوز 15 رواية، وهذا المقدار 15 رواية لا يولد لنا ماذا؟ تواترا. لماذا؟ لأن هذه 15 رواية جملة من أسانيدها مشتركة، السيد الشهيد عنده بحث مهم هنا يقول مرجعها الى ثلاث روايات بحسب السند ثلاث روايات لانه هاي ال 15 رواية الناقلين للروايات مشتركين مو مختلفين فمرجع الروايات شو تصير ثلاثة فتصير مستفيضة ما تصير متواترة فالمستفيضة خبر واحد في النتيجة وخبر واحد لا يمكن الاستدلال به على خبر الواحد قال وفي روايات هذه الطائفة ما لا يخلو من مناقشة إشارة إلى ماذا إلى الإرجاع ابتداء تلك لا تخلو من مناقشة فيها تأمل لماذا من قبيل قوله هاي التي يمكن أن يتأمل فيها فإنه لا عذر لأحد من موالينا هذا هو استدلال المرزا النائيني على حجية قبر الواحد المرزا النائيني استدل بهذه الروايات على حجية قبر الواحد التفتوا جيدا هذه بها مشكلتين المشكلة الأولى أنها رواية أحد المشكلة الثانية ماذا لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما روى عنا ثقاتنا ثقاتنا والثقة واحد لو اثنان ها لا بغض النظر اذا قال الامام ثقتي من اهل بيتي والثقة هذا نفد واحد واثنين ها اثنين يعني لماذا لا يستدلون ما هذا غريب لا يستدلون به هذه الرواية التي قالها الإمام الحسين سلام الله عليه لمسلم عندما بعث معه الرسالة قال إني باعث إليكم ثقتي من أهل بيتي لا يستدلون بها لماذا؟ لأن الإمام يقول ثقتي هذا عندنا ثقة وهذا غير الثقة بالمعنى العام لأنه الثقة بالمعنى العام هل هو ثقة الإمام الحسين سلام الله عليه؟ لا الإمام يقول هذا من قبيل هذا منا أهل البيت فإذا ثقاتنا غير حجية مطلق الثقة هذول الذي ثقاتنا من هؤلاء الذين هم حملة فقه أهل البيت زرارة محمد بن مسلم عندكم هالطبقة من الفقهاء هالطبقة من أصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام نعم هذول يمكن الرجوع إليهم ولكن نحن نريد إثبات الرجوع إلى هؤلاء فقط نريد أن نثبت الحجية حتى مثل الفطحية ورواة العام الذي نعلم أنهم من العام فقهاء أصوليين دون يستدلون حجية خبر الثقة مطلقا حتى لو كان الراوي ماذا من العام إذن هذه الروايات لا يمكن الاستدلال بها على محل الكلام قال فيما روى عنا ثقاتنا قرينة هاي الثقات ما هي وقد عرفوا بأننا نفاوضهم بسرنا ونحمله إياهم سرنا نحمله من؟ هؤلاء لأنهم حملة أسرارنا إذن لا يمكن أن تدل هذه الرواية على حجية خبر الثقة مطلقا حتى لو كان الراوي من العامة فإن عنوان ثقاتنا أخص من عنوان الثقات الذي هو محل الكلام وبعبارة أخرى تكون هذه الرواية على فرض قطعية صدورها أخص من المدعى هذا مضافا إلى أن الرواية رواية أحد لا يمكن الاستدلال بها على حجية خبر الواحد نعم هذه الرواية تشمل من؟ ولعله يتناول خصوص الأشخاص المعتمدين شخصيا للإمام والمؤتمنين من قبل الإمام فلا يدل على الحجية في نطاق أوسع من ذلك وفي هذه الرواية وفي روايات هذه الطائفة ما لا مناقشة في دلالتها هاي الرواية الثانية وهي الإرجاع إلى أشخاص معينين على نحو يفهم منه الضابط الكلي من قبيل ما رواه محمد بن عيسى قال قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام جعلت فداك إني لا أكد أصل إليك لأسألك عن كل ما أحتاج إليه من معالم ديني أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني؟ فقال نعم. قلنا الاستدلال تام بها أو لا؟ ولكن إشكالنا أين؟ في أنها خبر آحاد لا يمكن الاستدلال بها على حجية خبر الواحد، لكن قد يستشكل مستشكل أن الدلالة أيضا غير تامة. التفتوا جيدا، لماذا؟ لأن الإمام بصدد بيان وثاقة يونس، أو بصدد التقرير لتلك الكبرى المركوزة، بصدد بيان أي جهة؟ وثاقة يونس. إذن الإمام بصدد بيان ما هو المرتكز في ذهنه، إذن لا يمكن التمسك بإطلاق ما هو المرتكز في ذهنه حتى نثبت حجية خبر الثقة مطلقا. لعله مراد من الثقة أمثال منه، أمثال يونس بن عبد الرحمن، مو كل ثقته. نحن لا نعلم أن المرتكز في ذهن السائل ما هو، لعل المرتكز في ذهن السائل أمثال يونس بن عبد الرحمن، أمثال البيزنطي، أمثال زرارة، أمثال محمد بن مسلم. نحن لا نعلم ذلك المرتكز في ذهنه أي مقدار حتى نتمسك بالإطلاق، لأن الإمام بصدد البيان من هذه الجهة. فلان ثقة أو ليس بثقة؟ أنتم شايفين كثيرا من الأحيان حتى تذهبون إلى الفقيه تسألون مسألة لعله الكبرى كليتها غير تامة، ولكن الفقيه لا يبين لك. لماذا؟ لأنه يجد أن هذا المصداق الذي ذكرته داخل في الموجبة الجزئية، وهذا لا يدل على تمامية ماذا؟ الموجبة الكلية. اكتفتوا؟ إذن تسأله هذا الماء طاهر أو ليس بطاهر؟ التفتوا جيدا، تسأله هذا الماء طاهر أو ليس بطاهر؟ يقول تعلم بنجاسته؟ يقول لا أعلم. يقول طاهر. بعد لا يفصل لك بأنه لا تعلم، يعني حتى لا يوجد عندك استصحاب، أنت تستطيع أن تقول هو قال بأنه ما دام لا تعلم إذن هو طاهر، حتى لو عندي استصحاب ماذا؟ عن النجاسة. تقول إن هو قال إذا شك فطاهر هو، وإذا كان يريد أن يفصل كان ينبغي أن يفصل، لماذا لم يفصل؟ إذن أنا أستفيد من عدم التفصيل ماذا؟ الإطلاق. أنت تقول لا، لأنه المجيب لم يكن بصدد البيان من هذه الجهة، كان بصدد البيان أن هذا ما طاهر لو نجس، وأنت قلت له طاهر. فلا يمكن أن تتمسك بإطلاق كلام المجيب لأن تقول كلما شككت فهو طاهر حتى لو كان هناك استصحاب النجاسة. أنت تسأل الإمام يونس ثقة أو ليس بثقة، إمام يقول ماذا؟ ثقة. أما كل ثقة حجة أو ليس بثقة حجة، هذا أخو أنت ما سألت عن الإمام. الإمام وجد أن يونس بن عبد الرحمن داخل في الموجبة الجزئية فقط، فلا يمكن أن يستند إليه في إثبات الكلية والموجبة الكلية. شنو سؤالكم؟ احنا ما ندري الارتكاز ما هو، انت دا تفرض الارتكاز كلي. لا مولانا، قال فلان ثقة، فلان ثقة لو مو ثقة، فانا ما ادري ارتكاز السائل الا ان تثبت الارتكاز بالسيرة العقلائية. هذا استدلال اخر يصير، هذا يصير استدلال بالسيرة العقلائية على حجية خبر الثقة. انت من اين تقول ان ارتكازه كان كلي الثقة؟ من اين هذا؟ لعل ارتكازه امثال هؤلاء، هذول المحيطين. يعني بعبارة أخرى، أنت تعرف أصحاب الإمام الصادق غير 50 واحد، ما تدري يونس منهم لو مو منهم، ماذا تقول الإمام؟ تقول يونس ثقة لو مو ثقة، يعني من هذول اللي أنت تثق بهم لو مو من الذين تثق بهم. هذا مو سؤال عن الكبرى، وإنما سؤال ماذا؟ عن هاي القضية الشخصية وهي يونس بن عبد الرحمن، عن قضية جزئية. قاضي خارجي يصدر بعد أحسنتم. فلهذا إشكال أكو على، فضلا عن الإشكال السندي يوجد إشكال ماذا؟ يوجد إشكال دلالي، وهو أن هذه القضية لا تختلف عن ماذا؟ لا تختلف عن الطائفة السادسة. بلي أنا بدي أقول هذا في مقام كيفية الاستدلال بينته، ولكن في مقام الإشكال أشكلت عليه بعض، قلت بأنه هاي كيفية الاستدلال غير تام. طب هنا سيد الشهيد يقول: ولما كان المرتكز في ذهن الراوي أن مناط التحويل هو الوثاقة وأقره الإمام على ذلك، دل الحديث على حجية خبر الثقة مطلقان. هذا كيفية الاستدلال، ولكن السيد الشهيد أيضا يتأمل في هذه الرواية في بحث الخارج. إلى هنا اتضح لنا أن الطائفة التاسعة يمكن الاعتماد عليها، والطائفة العاشرة افترضوا أنه أيضا يمكن الاعتماد عليها، افترضوا، ولكن هذا يشكل لنا تواتر في الروايات الدالة على حجية خبر واحد، ها؟ لا يشكل تواتر. إذن بعد لا يمكن الامتكان، لا يمكن الاعتماد على هذه الروايات لإثبات حجية خبر واحد. طب يبقى عندنا طريق لإثبات حجية خبر الواحد بخبر الواحد أو لا يبقى طريق؟ السيد الشهيد يحاول في بحثه الخارج، يعني في الجزء الرابع من تقريرات السيد الهاشمي، هناك يذكر طريقا، ينقل رواية عن الحميري ويحاول بشتى الطرق أن يجعل السند مطمئن الصدور، ويعبر يقول: هذا الاطمئنان اطمئنان شخصي، ليس حجة على غيرنا، من قبل هذا الاطمئنان منا فهذه الرواية يمكنه أن يستدل بها، ومن لم يقبل هذا الاطمئنان منا فلا يمكنه الاستدلال بهذه الرواية أيضا لأنها فيها نفس المشكلة. ولكن التفتوا جيدا، حتى تلك الرواية التي السيد الشهيد حاول من مجموع وجمع القرائن أن يجعلها مطمئنة الصدور قطعية الصدور، عندما نأتي إلى متنها نجد أن متنها تشير إلى الثقة من قبيل ثقاتنا، مو إلى الثقة وهو كلي خبر الثقة. فلهذا على فرض تمامية السيد الشهيد بعد لا يشير الإشكال، السيد الهاشمي في حاشيته يقول: هذا الإشكال الذي أشكله على الطائفة العاشرة، هذا الإشكال وارد على ماذا؟ على نفس هذه الرواية التي أراد أن يجعلها قطعية الصدور. إذن بهذا التحليل اتضح لنا بأنه لا يمكن الاستدلال على حجية خبر الواحد بماذا؟ بهذه الروايات. إذن حق أولئك الذين يقولون أن خبر الواحد لا دليل على حجيته أو مو من حقهم، إلا أن تبينوا لنا طريقا آخر. ومن هنا تجدون من باب ضيق الخناق الأصوليون بدأوا بالتوجه إلى الاستدلال بالسيرة بإثبات حجية خبر الواحد. هذا الاستدلال بالسيرة أنت لا تجده في كلمات المتقدمين من الأصوليين. لماذا؟ لأنهم لم يكونوا يحتاجون إلى الاستدلال بالسيرة. أساسا بحث السيرة بدأ من زمان الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، قبله إحنا الاستدلال بالسيرة ما عدنا، ووصل إلى أوجه أو وصل إلى عمقه المطلوب على يد المرزا رحمة الله تعالى عليه ومدرسة المرزا سيد الخوئي. ولكن ووصل إلى أوج دقته وعمقه وبيان قوانينه على يد الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه، وهو أن السيرة كيف نستدل بها، وتقدم نبذة عن بحث السيرة فيما سبق. ومن هنا بعد نحن لا يمكن أن نستدل بالدليل اللفظي على حجية خبر الواحد، أما من الكتاب فقد اتضح، وأما من السنة فإنه خبر الواحد، ولا يمكن الاستدلال على خبر الواحد أو على حجية خبر الواحد بخبر واحد. فلهذا يقول السيد الشهيد: غير أن، خب سيدنا الآن تمت عندكم الطائفة التاسعة والطائفة العاشرة على حجية خبر الواحد، إذا تم الدليل عندنا على حجية خبر الواحد من السنة. قال: لا، غير أن عدد الروايات التامة دلالة على هذا المنوال لا يبلغ مستوى التواتر، فإذا ليس قطعي الصدور وإنما هو ظني الصدور، لأنه عدد محدود قد تصل إلى 10 أو 15 رواية، وبالدقة ترجع إلى 3-4 روايات. نعم قد تبذل، هذه إشارة إلى ما تبناه هو في أبحاث الخارج، نعم قد تبذل عنايات في تجميع ملاحظات توجب الاطمئنان الشخصي مو الاطمئنان الذي هو حجة على غيرنا، لا، اطمئنان هو حجة بالنسبة إلينا. نحن نستطيع أن نستدل بهذه الرواية على حجية خبر الواحد، ولكن من يناقش هذه القرائن يمكنه أن يناقش في الاستدلال. توجب الاطمئنان الشخصي بصدور بعض هذه الروايات لمزايا في رجال سندها ونحو ذلك من القرائن، ولكنه مع ذلك قلنا يوجد إشكال دلالي في تلك الرواية، ومن هنا لا بد أن نتوجه إلى الطريق الآخر لإثبات حجية خبر الواحد. ما هو الطريق الآخر؟ وهو الاستدلال بالسيرة. قل إخوة يتذكرون، نحن قلنا أن السيرة على قسمين، سيرة متشرعية وسيرة عقلائية، وميزنا بينهم بنحو دقيق خصوصا في الحلقة الثانية. هنا قلنا بأن السيرة المتشرعية معلولة للحكم الصادر من الإمام، فنحن إذا وجدنا أن زرارة ومحمد بن مسلم وفقهاء مدرسة أهل البيت في ذلك الزمان وشيعتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، وجدناهم لهم سلوك خاص، خصوصا إذا كان ذلك السلوك على خلاف مقتضى الميل والطبع العقلائي. يعني لو ترك هؤلاء المتشرعة التابعين لمذهب أهل البيت، لو تركوا وطبعهم وميلهم لما التزموا بذلك، لالتزموا خلاف ذلك، ولكن نجدهم مصرين أنهم يلتزمون ماذا؟ بذلك العمل. تقول لابد أنهم أخذوه ممن؟ أخذوه من المعصوم، وإلا لماذا هذا الإصرار على أنهم يتوضأوا بهذا الشكل، مع أنه لا يوجد عندنا في الأدلة الموجودة بأيدينا كتابا وسنة توجب البدء من المرفق في الوضوء. نقول لابد هذا الحكم من أين جاء؟ جاء من الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن السيرة بنفسها تكون كاشفة عن الحكم الشرعي؟ لو مو كاشفة، سيرة المتشرعة كاشفة مباشرة بلا توسيط أي شيء آخر. أما السيرة العقلائية تكشف عن الحكم الشرعي مباشرة؟ لا، تكشف عن الحكم الشرعي بتوسط السكوت الكاشف عن الإمضاء. يعني أن السيرة العقلائية معاصرة للمعصوم، نقول لو لم يرضى عنها لردع، ولو ردع لوصل، وحيث لم يصل إلينا الرادع ماذا؟ لم يردع، وحيث لم يردع يعني الرضي قبل، وحيث أنه قبل القبول هو ماذا؟ الإمضاء. إذن كاشفية السيرة عن الحكم الشرعي يحتاج إلى الإمضاء الذي نكتشفه بالسكوت أو لا نحتاج؟ إذن شوفوا، السيرة القلائية تكشف عن الحكم الشرعي، ولكن مباشرة لو بتوسط شيء، بتوسط شيء. ومن هنا تجدون أن الاستدلال بالسيرة المتشرعية هو أسهل من الاستدلال ماذا؟ بالسيرة العقلائية. لماذا؟ لأن السيرة المتشرعية بنفسها تكشف عن الحكم الشرعي، ولكن السيرة العقلائية بنفسها لا تكشف عن الحكم الشرعي مباشرة، وإنما تكشف عنه بتوسط السكوت الكاشف عن الإمضاء. ومن هنا لابد أن نثبت السكوت وعدم الردع، وهذه مسألة مهمة جدا في الفقه في الأصول، أنه كيف نثبت أن المعصوم سكت ولم يردع، قائلا أن يقول أن ردع وهذا هو ردعه، هذه الروايات آيات. فلهذا يقول السيد الشهيد: نحن يمكن أن نستدل على حجية خبر الواحد بالسيرة المتشرعية وبالسيرة العقلائية. أما السيرة المتشرعية فنستدل بها عن هذا الطريق. بأي طريق؟ التفتوا جيدا، بأي طريق؟ نقول بأن المتشرع كانوا يعملون بخبر الواحد في أحكام شرعية أو لا يعملون. أنت بين اثنين لا ثالث لهما، إما أنهم كانوا يعملون بحجية خبر الواحد، خبر الثقة في الأحكام، ثبت المطلوب، لأن هذا العمل منشأه أين؟ منشأه المعصوم، لأنه قلنا السيرة المتشرعية تكشف عن ماذا؟ تكشف عن الحكم الشرعي مباشرة. وإما أن تدعي العكس، تقول لا، من قال لكم أن السيرة المتشرعة كانت قائمة على العمل بخبر الثقة؟ تقول إذن لابد أن كانت لهم سيرة أخرى، إذا لم يعملوا بخبر الثقة في الأحكام إذن لابد أن يكون لهم طريقة أخرى في العمل بالأحكام، أو أنه لم يعملوا بالأحكام، وخلاف أنهم متشرعة إذن عملوا بالأحكام. أنت تقول عملوا بالأحكام لا عن طريق الاعتماد على خبر الثقة، أقول لا، اعتمدوا على أي طريق، أي طريق كان لنقل إلينا. لماذا؟ لأنه تعتبر ظاهرة غريبة في المجتمع، لأنه الشيعة لم يكونوا 4 و5 في ذلك المجتمع، لو لم يعتمدوا على خبر الثقة لنقل إلينا، مو فقط نقل إلينا، لكثر السؤال والجواب من الأئمة: يا ابن رسول الله، هل يجوز العمل بخبر الثقة في الأحكام أو لا يجوز؟ فنقلت إلينا روايات كثيرة دلت على عدم العمل بخبر الثقة، وخير شاهد على ذلك ماذا؟ باب القياس. تجدون أن القياس لم يكن حجة عندنا، هذا وردت عندنا عشرات بل مئات الروايات الدالة على عدم حجية ماذا؟ القياس. فلو لم يكن خبر أيضا حجة في مدرسة أهل البيت للعمل بالأحكام لنقل إلينا عدم حجيته، فنقول وحيث لم ينقل إذن نستكشف أنه لم يصدر ردعون، وحيث لم يصدر ردعون إذن السيرة قائمة على الكشف عن الحكم الشرعي. فلهذا قال: والطريق الآخر لإثبات السنة، يعني لإثبات حجية خبر الواحد، هو السيرة، وذلك بتقريبين: الأول الاستدلال بسيرة المتشرعة من أصحاب الأئمة على العمل بأخبار الثقات، وقد تقدم في الحلقة السابقة بيان الطريق وهو مفصل، الإخوة رجائي يرجعون إلى الحلقة الثانية، أنا أشرت إلى إجماله، تفصيله في الحلقة الثانية. بيان الطريق لإثبات هذه السيرة: أولا، كما تقدم، كيفية استكشاف الدليل الشرعي عن طريق السيرة، سواء كانت سيرة أولئك المتشرعة على ما ذكرناه من العمل بخبر الثقة بوصفهم الشرعي من حيث أنهم متشرعة، أو بوصفهم العقلائي، لعل هؤلاء المتشرعة إنما عملوا بخبر الثقة لا من باب أنهم متشرعة، من باب أنهم القريحة العقلائية أيضا تقتضي ماذا؟ العمل بخبر الثقة. ومن هنا هذه القريحة العقلائية تضعف الاستدلال ماذا؟ بالسيرة المتشرعية. لماذا؟ لأنه لعل أصحاب الأئمة عملوا بخبر الثقة في الأحكام لا من باب أنهم متشرعة، بل من باب أنهم من هؤلاء العقلاء، فعملوا بخبر الثقة من باب أنهم عقلاء لا من باب أنهم متشرعة، حتى يكشف عن الحكم الشرعي مباشرة. ومن هنا لابد أن ننتقل إلى ماذا؟ إلى الاستدلال بالسيرة العقلائية لإثبات حجية خبر واحد، وهذا ما سيأتي، والحمد لله.